والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه يحرم بإحرام تسعة أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بالإحرام من أحكام، حيث بين المصنف رحمه الله أن الحاج أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات فإنه لا يجوز له أن يتجاوزه إلا وهو محرم، وبين رحمه الله ما يتعلق بذلك من الأحكام، يعني مما يسن له فعله قبل أن يحرم، وما يسن له أن يقوله إذا أحرم، مع بيان المراد بالإحرام وما هو الإحرام، وما يتعلق بذلك من مسائل أخرى تقدم الكلام عليها بالأمس. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين لنا محظورات الإحرام، يعني الممنوعات بسبب الإحرام. فالمصنف يفترض الآن أن الحاج أو المعتمر قد أحرم من الميقات، فيبين له هذه المحظورات وهذه الممنوعات حتى يجتنبها، حتى لا يأثم، وحتى لا يؤثر على نفسه بنقص ثوابه أو إبطاله، فإن بعض المحظورات تفسد النسك وهي الجماع، وبعضها تقلل من ثوابه، تقلل من ثوابه. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان هذه المحظورات وهذه الممنوعات التي يجب على المحرم أن يجتنبها وأن يحضرها، يعني يمتنع عنها. قال أي المحرمات بسببه، وهي تسعة أشياء، هي تسعة أشياء: حلق الشعر وتقليم الظفر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوط والمباشرة دون الفرج، وهذه محظورة الإحرام التسع، وسيأتي الكلام على كل واحدة منها بالتفصيل. نعم. أحدها حلق شعر من جميع بدنه بلا عذر. المحظور الأول حلق الشعر من جميع البدن بلا عذر، فإنه يأثم الحاج والمعتمر إذا حلق شيئا من شعره من أي موضع كان من بدنه، من أي موضع، إذا دخل في الإحرام فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من شاربه ولا من أي موضع كان من بدنه، فإن ذلك من محظورات الإحرام، لأن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالله تعالى قنص على حلق شعر الرأس وغيره بالقياس عليه، فإنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره، لا من رأسه ولا من غيره ما دام محرما. يعني إزالته بحلق. ثم قول المصنف من جميع بدنه بلا عذر، فقوله بلا عذر دليل على أنه يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره للعذر كمرض ونحوه، ولكنه إذا أخذه عليه الفدية وإن كان معذورا، فهو إن أخذ شيئا من شعره من غير عذر فإنه يأثم عليه الفدية، وإن أخذ شيئا من شعره بسبب المرض ونحو ذلك لعذر فإنه لا إثم عليه، لكن تلزمه الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد آذاه القمل، الهوام في رأسه كثير وقد آذاه، واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه من أجل أن يزيل ما عليه من هوام ومن قمل آذاه، وأمره بالفدية، فقال له: أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره، لكن إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه بسبب مرض ونحوه فإنه يجوز له، ولكن تلزمه الفدية. نعم. يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم ظفر أو قصه من يد أو رجل بلا عذر. المحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الظفر أو قصه، سواء كان من أظافر اليد أو من أظافر الرجل، فإن ذلك كله محرم لما فيه من الترفه والتزين، والمحرم ممنوع من ذلك. فالمحرم منع من أخذ الشعر، ومنع من أخذ الظفر، ومنع من تغذية الرأس، ومن لبس المخيط، ومن الطيب، كل ذلك تجنبا ليش للترفه والتزين. نعم. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما. ثم قول المصنف بلا عذر دليل على أنه إذا احتاج بسبب مرض ونحوه إلى أخذ شيء من ظفره فإنه يجوز له أن يأخذ، ولكن تلزمه الفدية. فهو إذا قلم أو قص شيء من أظافره من غير عذر فإنه يأثم عليه الفدية، وإن قص شيئا من ذلك لعذر ولحاجة فإنه لا إثم عليه، ولكن تلزمه الفدية. فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية. قال فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فإنه لا يأثم. لو خرج الإنسان بعينه شعر وتعذى بها فأزالها فإنه لا إثم عليه ولا فدية. لماذا؟ لأن هذا حكم الصائن. لو اعتدى عليه صيد يريد أن يقتله مثلا فقتله فإنه لا إثم عليه في هذا ولا فدية عليه، لأن هذا من باب دفع الأذى وليس من باب التزين والترفه. فما كان من باب إزالة الأذى فإنه لا يأثم به ولا إثم ولا فدية عليه. فلو خرج في الإنسان مثلا شعر في عينه فأزالها، لأن الشعر في العين تؤذي وتؤلم، فأزالها فإنه لا إثم عليه في هذا، لأن هذا من باب إزالة الأذى ودفع الضرر. وكذلك لو قدر أن ظفره ينكسر من غير فعله، سقط عليه حجر ونحو ذلك فانكسر ظفره فقطع فأزاله، إذا انكسر ظفره فأزال فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه إذا انكسر هذا في حكم الميت فلا حرمة له. نعم. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل فأزال شعره لذلك فدى. يقول وإن حصل الأذى بسبب قرح، يعني بسبب جرح ونحو ذلك، أو بسبب قمل فأزال شيئا من شعره أو من ظفره فإنه لا إثم عليه في ذلك، ولكن تلزمه الفدية، لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد آذاه القمل والهوام في رأسه وكانت تتساقط على وجهه من كثرتها وتأذى منها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما ظننت أن الجهد يبلغ بك هذا أو هكذا، احلق رأسك وانسك شاه أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فهذا يدل على أن من احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات فإن له أن يفعله ولا إثم عليه، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. نعم. فمن حلق شعرة أو بعضها أو قلم ظفرا أو بعضه فعليه طعام مسكين. ثم يبين المصنف هنا ما هي الفدية فيما لو قص شيئا من شعره أو شيئا من ظفره، فقال إن قص شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين، وإن قص ظفرا واحدة فإطعام مسكين، وإن قص شعرتين فإطعام مسكينين، وإن قلم ظفرين فإطعام مسكينين، وإن قص 3 أظافر أو 3 شعرات فعليه الفدية كاملة، فعليه الفدية كاملة. والفدية الكاملة في مثل هذه المحظورات والتي يعبر عنها العلماء والفقهاء رحمهم الله بفدية الأذى، فدية الأذى يسمونها، هذه فدية الأذى كفارتها ذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف من الرز، يعني ربع عمد أو نصف ساع من غير البر، نصف ربع مد من بر أو نصف ساع من غير البر، ومقدار نصف الساع مثلا من الرز ونحوه كيلو ونصف من الرز، كيلو ونصف من الرز، يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام، والصيام في أي مكان يكون. فهو يخير بين فعل هذه بين فعل واحدة من هذه الثلاث. نعم. وشعرتين أو بعضهما أو ظفرين أو بعضهما فطعاما مسكينين، وثلاث شعرات أو بعضها أو ثلاثة أظفار أو بعضها فعليه دم. يقول إن الشعرة الواحدة فيها كفارة مسكين، أو بعض الشعرة، يعني لكن نصف شعرة أو نصف ظفر حكم ما لو قص شعرة كاملة أو ظفرا كاملا. نعم. الثالث تغطية رأس. الثالث نعم. الثالث من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فإن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، فلا يجوز أن يغطي رأسه بطاقية وغترة ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يغطي رأسه، بل يجعله مكشوفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم كشف رأسه، والصحابة كشفوا رؤوسهم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي وقصته ناقته سقط منها فمات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فلا يغطى رأسه، دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، نعم. لا، هذه المظلة ما فيها بأس، المقصود الشيء المناسب لرأسه. تغطية رأس ذكر فمتى غطاه بملاصق أو لا. يقول فمتى غطاه بملاصق أو لا فإنه لا يجوز، هكذا يقول المصنف، يقول إنه يحرم أن يغطيه بملاصق مثل الطاقية أو بغير ملاصق مثل الشمسية، هكذا يقول المصنف، وهذا هو المذهب. لكن القول الآخر في المذهب، ولعله هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله، أنه إذا كان الغطاء بغير ملاصق كمثل الشمسية ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام غداة العقبة في صباح يوم العقبة يوم العيد، وهو عليه الصلاة والسلام في ميناء ذاهب إلى رمي جمرة العقبة، كان أسامة رضي الله عنه ابن زيد يظلله بردائه عن حد الشمس، فدل ذلك على أن الغطاء الرأس الذي لا يكون ملاصقا مثل الشمسية ونحوها أنه لا بأس به إن شاء الله. نعم. ولو بقرطاس وطين ونورة. نعم، سواء غطاه إذا غطاه بملاصق مثل قرطاس يضعه على رأسه أو طين أو نورة ونحو ذلك فإن ذلك كله يحرم. نعم. أو بتظليل. نعم، أو بتظليل يعني استظلال في محمل ونحو ذلك، مثل لو استظل في سيارة أو نحو ذلك عندهم لا يجوز، لكن الصحيح أن ذلك لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة في نمر عليه الصلاة والسلام واستظل بها، وكذلك كان أسامة بن زيد يظلله بردائه من حر الشمس. نعم. أي استظلال في محمل ونحوه كهودج وعمارية. إيه، الهودج العمارية هذه اللي كانت توضع على ظهر البعير، ويدخل في وسطها الراكب، فعندهم أن ذلك لا يجوز لأنه هذا قد غطى رأسه، ومثلها اليوم الراكب السيارة ما يجوز عندهم، لكن الصحيح إن شاء الله والراجح أنه لا بأس بذلك. نعم. راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه حرم بلا عذر وفدى. يقول إذا لم يكن نعم ولو لم يلاصق فإنه لا يجوز، وقلتكم القول الآخر أن ذلك جائز إن شاء الله، ولا إثم عليه ولا فدية في ذلك. نعم. لا إن حمل عليه أو يقول لا إن حمل عليه، يعني لو حمل على رأسه متاعا لم يقصد تغطية الرأس، إنما قصد أن يحمل متاعه، فإن هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه لم يقصد تغطية الرأس وإنما قصد حمل أغراضه وأمتعته على رأسه، فإن هذا لا بأس به ولا إثم عليه. نعم. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة. يقول أو استظل بخيمة، لأن الخيمة يكون بعيد، يعني بعيد الخيمة يعني ظلها وغطاؤها بعيد عن رأسه، أو استظل بشجرة، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى عرفة، وقبيل عرفة مكان هناك يسمى نمرة، مكان هناك على يمين الذهب إلى عرفة قبل وادي عرنة مكان يسمى نمرة، يسمى نمرة، النبي وجد القبة قد ضربت له هناك في نمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس بها حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس دخل عليه الصلاة والسلام إلى وادي عرنة وخطب خطبته المشهورة عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بالمسلمين الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد الصلاة دخل إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، لأن عرنة لم تكن عرنة ليس وادي عرنة ليس من عرفة، فالنبي خطب في ذلك الموضع وهو الوادي الآن الذي المسجد القائم الآن جزءه الأمامي هذا في الوادي، جزءه الأمامي في الماء في الوادي، ولذلك الآن مسجد نمرة المبني الآن هذا جزءه الأمامي ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتنبه بأن لا يقف خارج عرفة، بحيث لو قعد في جلسة في يوم عرفة في مقدمة المسجد ولم يذهب إلى آخره فإنه لا يصح وقوفه، وإذا لم يصح وقوفه لم يصح حجه، فليتنبه الإنسان لمثل هذا ويتيقن من وقوفه في حدود عرفة، وقد وضع هناك علامات تبين أن مقدمة المسجد خارج عرفة، فيه علامات داخل المسجد وفي خارج المسجد تبين حدود عرفة، فعلى الحاج أن يتبين لهذا، لأن هذا أمر عظيم يتوقف عليه صحة حجه أو بطلانه، فإن لم يقف داخل عرفة فلا يصح حجه، كمن يقف في بطن عرنة في الوادي أو في مقدمة المسجد، ومقدمة المسجد هذا من الوادي، فهذا لا يصح حجه، فليتنبه لمثل هذا. نعم. الرابع لبس مخيط على ذكر بلا حاجة. نعم. الرابع من محظورات الإحرام لبس المخيط، وتقدم لنا تعريف المخيط فيما سبق من الدروس، وأن المراد بالمخيط هو ما خيط وفصل على قدر البدن أو على عضو من أعضائه، فمثل هذا الثوب وهذا القميص هذا خيط على قدر البدن أو على بعض أعضائه أو على بعض بدنه، كالسراويل وكالفنيلة وكالطاقية وكالشراب والجوربين ونحو ذلك، هذه على بعض أعضاء البدن والجسم، فهذا هو المراد بالمخيط، وليس المراد بالمخيط اللي فيه خيوط، لا ليس هذا المراد بالمخيط، فإن ثياب الإحرام كلها خيوط، ثياب المحرام التي يلبسها الناس اليوم كلها من خيوط، هذه لا بأس بها، المراد بالمخيط يعني ما خيط على قدر الملبوس يعني وفصل عليه، ولذلك ثياب الإحرام هذه ليست مفصلة، إنما هي قطعة من قماش يلفها الإنسان على جسمه، فهذه لا تسمى مخيطة وإن كانت كلها من خيوط، فالمراد بالمخيط يعني ما فصل على على على البدن أو على بعضه، فهذا المراد بالمخيط، فالمحف الرجل ممنوع من لبس المخيط، أما المرأة فإنها تلبس المخيط، لأن المرأة مطلوب منها التستر والحشمة والحياء، فلذلك تلبس المخيط، أما الرجل فإن المخيط محرم عليه، فإن المخيط محرم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم القلانسة ولا البرانس ولا الخفاف، كل ذلك حرمه النبي، ولا العمامة، لأن هذه كلها مخيط، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس شيئا من ذلك. نعم. على ذكر بلا حاجة ومعها كبرد يجوز ويفدي. النبي قال من غير حاجة، دل على أنه لو احتاج المحرم إلى لبس شيء من المخيط للحاجة بسبب مرض أو خوف من مرض أو خوف من برد يتسبب في مرض أو خوف من حر يتسبب في مرض فإنه يجوز له لبس المخيط. مثلا يخشى إنسان على نفسه من البرد، قد يكون الحج أحيانا في بعض السنين فيه برد ويكون الإنسان مريض ويخشى على نفسه من حصول مرض معه، فيلبس فنيلة من صوف مثلا من أجل أن تقيه خطر البرد، فإن هذا جائز، لكن عليه الفدية، لكن عليه الفدية. أو إنسان مثلا يخشى على نفسه من ضربات الشمس ولا يتحمل الشمس، فله أن يغطي رأسه ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. وش الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكعب بن عجرة أن يحلق رأسه، مع أن حلق الرأس محظور من محظورات الإحرام، وأمره بالفدية. لماذا؟ لحاجته إلى ذلك. فدل هذا على أن من احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فله فعله، ولكن عليه الفدية، ولكن عليه الفدية. نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يضعه المحرم، مثل ما يفعل بعض إخواننا، يضع هذا المشبك في الرداء، لما يلبس الرداء يضع فيه مشبك أو يضع فيه أزارير بعضهم، هذا لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك شبهه بالمخيط، هذا يكون كالفنيلة. لذلك نص العلماء على أن هذا لا يجوز. نعم، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. ما يعقد رداءه، الرداء الذي يضعه على صدره وعلى بطنه يغطي به أعلى بدنه، هذا لا يجوز أن يعقده، لأنه إذا عقده أو وضع فيه مشبك مثل هذا اللي ورانا الأخ، أو خله بشوكة أو بأزارير، وضع له أزارير مثل ما يفعل بعض الحجاج الآن، يحرم بثوب الإحرام ويضع فيه أزارير مثل هذا ونحو ذلك من أجل أن يسره ولا يسقط، كل هذا لا يجوز، لأنه إذا فعل ذلك يكون كالمخيط، يكون كالفنيلة، فهذا لا يجوز. فعلى الحاج أن يتنبه وأن يجتنب مثل هذا، ولا يعقد هذا الرداء، لكن له أن يعقد الإزار، لأن الإزار لو سقط منه ظهرت عورته، ويحرم على الرجل أن يتسبب في انكشاف عورته. الإزار وهو الرداء الذي يضعه على أسفل بدنه، هذا له أن يعقده بخيط وبنحو ذلك، لكن النداء فلا يجوز له أن يخله بشوكة ولا بمشبك ولا بإزرار ولا شيء من ذلك. نعم، إلا إزاره ومنطقته وهميانا فيهما نفقة معها. نعم، إلا الإزار، له الإزار أن يعقده، أن يعقد إزاره حتى لا يسقط، وكذلك المنطقة، المنطقة هو ما يشد به الإنسان وسطه من خيط ونحوه، يشد به الإنسان وسطه، هذا يسمى منطقة، ولذلك سميت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقين، لأنها لما جاءت بالطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها، وكان في غار ثور، ولم يجدوا شيئا يربطوا به ما هذا الطعام، أخذت نطاقها من وسطها وشقته نصفين وربطت به ما احتاجوا إلى ربطه، فسميت عندئذ ذات النطاقين. فالمنطقة هي ما يشد به الإنسان وسطه من حبل وخيط ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، حتى يحفظ الإزار عن السقوط، حتى لا تنكشف عورته، فهذا لا بأس به. فيهما نفقة معها. ألا وكذلك الهميان، له أن يضع الهميان في وسطه، والمراد بالهميان الكمر الذي يحفظ به نقوده، فهذا يباح للحاجة حتى يضع نفقته فيها. نعم، فيهما نفقته مع حاجة فيهما لعقد، وليس له أن يجعل، يعني وإذا احتاج لعقدهما فلا بأس من العقد. نعم، وليس له أن يجعل لردائه أو منطقته التي ليس فيهما نفقة زرا ولا وعروة. نعم، فليس له أن يجعل لردائه، الرداء الذي يغطي به أعلى بدنه، هذا لا يعقد عليه، ولا يجعل له إزراء، ولا يخله بشوكة ولا شيء من ذلك. نعم، زرا وعروة ولا أن يخلله بنحو شوكة. كل ذلك يحرم. نعم، لأنه إذا فعل ذلك شبهه بالمخيط فيكون كالفنيلة. نعم. ولا غرز أطرافه في إزاره. ولا غرز أطرافه في إزاره. كذلك لما يضع الرداء على أعلى صدره ما يدخل أطرافه في إزاره، لأنه إذا أدخله بهذا شبهه بالفنيلة فلا يدخل، بل يضعه على عاتقيه، بل يضع طرفيه على عاتقيه. نعم. فإن فعل أثم وفدى. فإن فعل شيئا من ذلك فإن عليه الفدية ويأثم بذلك. نعم. وله شد وسطه بمنديل أو حبل بلا عقد. إيه، وإن احتاج إلى عقد فلا بأس. نعم. وله شد وسطه بمنديل وحبل ونحو ذلك من أجل أن يحفظ الإزار عن السقوط حتى لا تنكشف عورته. نعم. بل يدخل بعضه في بعض. نعم، بل يدخل في بعضه في بعض إن لم يحتاج إلى عقد، وإن احتاج إلى عقد فإنه لا بأس به. نعم. والخامس تطيب في بدن أو ثوب فإن نعم. فعل. الخامس من محظورات الإحرام التطيب، فالطيب ممنوع من استعماله المحرم، لأن الطيب من فيه تزين وفيه ترفه، والمحرم ممنوع من الترفه، فلذلك لا يجوز للمحرم أن يتطيب. الدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي وقصته ناقته ومات: لا تقربوه طيبا ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تقريبه الطيب وتعليله بأنه لا يزال محرم دليل على أن المحرم الحي كذلك لا يجوز له أن يمس طيبا، أن يمس طيبا في حال إحرامه. لكن تقدم معنا أنه يستحب له أن يتطيب قبل أن يحرم، وأنه إذا حل من إحرامه ولبس ثيابه يستحب له أن يتطيب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في حال الإحرام فالنبي نهى عنه واجتنبه هو عليه الصلاة والسلام. فإن فعل أي تطيب محرم أو ادهن أو اكتحل أو استعط بمطيب أو شم قصدا طيبا أو استعمله أو أي الطيب في أكل ونحوه كشرب مع ظهور طعمه أو ريحه لا لونه فقط، أو تبخر بعود ونحوه أثم وفدى. لما بين المصنف أنه يحرم استعمال الطيب بين أن من استعمل شيئا من الطيب بأي نوع من الاستعمال سواء ادهن به أو تبخر به كالعود الذي يتبخر به، أو استعمله صعوطا يعني في أنفه، أو وجورا وضعه في فمه، أو أكله مع طعامه، أو شربه مع شرابه، بأي نوع من أنواع الاستعمالات فإنه يأثم وعليه فدية. لو وضعه في أكله وشربه قال: أنا ما تطيبت به في بدني ولا في ثوبي، لكنه وضعه في أكله وشربه، هذا يحرم عليه لأن هذا استعمال للطيب ليس باستعمال، هذا نوع من أنواع الاستعمال للطيب. فلذلك لا يجوز إنسان أن يضع في طعامه طيبة وهو محرم، ولا يضع في شرابه طيبا وهو محرم، ولا يدهن به في بدنه ولا في ثيابه، ولا حتى يتداوى بدواء فيه طيب، كل ذلك ممنوع منه. ولا يتنظف أيضا بشيء فيه طيب مثل هذا الصابون الذي فيه رائحة زكية، هذا الصابون الذي فيه رائحة زكية هذا أيضا ينبغي له أن يجتنبه، لأن أكثر أهل العلم منعوا ذلك، لأن بعض أنواع الصابون فيه رائحة طيبة وأفخر من بعض أنواع الطيب، فلذلك يحرم عليه أن يستعمل مثل هذا الصابون الذي فيه طيب. لكن هناك أنواع من الصابون ليس فيها طيب، لكن لو أراد أن يتنظف بشيء غير مطيب فإنه لبس استعمل صابون ليس فيه طيب، هذا مطلوب. يريد أن يغتسل وهو محرم فلا بأس به، يريد أن يتسوق فلا بأس بذلك، كل ذلك جائز ولا بأس به. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق، والسواك مسنون في كل وقت، العلماء رحمه الله يقولون السواك مسنون كل وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على السواك وأخبر أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب. نعم. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج وفليوفر وياسمين. ونليوفر وياسمين وبان. يعني نعم أنواع من الطيب كانت معروفة في وقتهم. الشاهد أن أي شيء يسمى طيبا فإنه يجب اجتنابه، يجب اجتنابه في البدن وفي الثوب وفي الأكل وفي الشرب وفي النظافة، وبأي نوع من أنواع الاستعمال لا يجوز للمحرم أن يستعمله. نعم. حتى يشغلوا إضافة إلى الماء كالفادي. ما يجوز كل ذلك، لا يجوز. وياسمين وبان وماء ورد، وإن شمها بلا قصد. وإن شم الطيب بلا قصد فلا إثم عليه ولا فدية، فإن المحرم قد يمر من عند شخص يبيع الطيب فيشم الطيب منه، أو قد يأتيه شخص ويسلم عليه وهو غير محرم وفيه طيب ويشم الطيب منه، هذا لا إثم عليه. أو يطوف مثلا في البيت وهو محرم والبيت يطيبه الناس، وهذا من تعظيم بيت الله أن يطيب، وهذا فيشم طيب الكعبة، هذا لا بأس به. ولكن لو علق ببدنه مثلا شيء من طيب الكعبة، أراد أن يقبل الحجر الأسود وإذا فيه طيب فعلق بيده أو بيمه شيء من الطيب، فإنه يجب أن يبادر ويغسله ولا إثم عليه. لكن مجرد هذا الشم فإنه لا يؤثر عليه، لكن لو علق بيده طيب